إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل فإنها وصية الله تعالى للأولين والآخرين أيها المسلمون من الكلمات المظلومة التي استعملها الناس في غير موضعها ووظفوها في غير ما جعلت له كلمة الطيب تقال للرجل وطيبة يوصف بها خلق المرء وإن كان عريا من الأخلاق التي تؤهله لحمل هذا الوصف والتسمي به حتى بلغ الأمر بالناس أن يطلقوا على تالي الصلاة الرجل الطيب باعتبار أنه لا يؤذي الناس ولا يخالطهم ولا يغتابهم على حد قولهم ووصفهم حد وحذرهم وهذه في الحقيقة مغالطة في المفاهيم وتجني على الأخلاق الفاضلة وتشبع بما لم يعطاه المرء فالطيبة في لغة العرب كما قال الفطاحل من أئمة اللغة الطيب هو الطاهر والنظيف والحسن والعبيد واللين والسهل وذو الأمن والخير الكثير والذي لا خبث فيه ولا غضب ومن هذه المعاني العشر المؤمنين نفهم المراد بالرجل الطيب والزوجة الطيبة والبلدة الطيبة والقول الطيب والذرية الطيبة والريح الطيبة والحياة الطيبة وكلها كما ترون معاني سامية وألفاظ راقية تدل على الطهر والعفة والصفاء والنفاء والنقاء استعملت في لسان الشرع لتبلغ غاياتها في الخلق وتحقق مقاصده بالتعبد الى رب العالمين فالطيبه في عرف الشرع هي سلامه الصدر ونقاء السريره وصفاء النفس وطهر القلب هي هذه المعاني التي وردت في الشرع. ولا بد للناس أن يفهموا هذه المعاني التي أكدها الشرع الحديث. والطيبة عباد الله ضدها الخبث، والطيب ضده الخبيث، والمخبث هو الذي يعلم الناس الخبث. وقد عرفوا الخبث بأنه إضمار الشر للغير، أي إخفاؤه، وإظهار الخير له مع تحايل ومكر وخداع. والله سبحانه وتعالى حين خلق بني آدم جعل منهم الأسود والأبيض والأحمر وبين ذلك، وجعل منهم الحسن والسهل، أي الصعب والسهل، وجعل منهم الطيب والخبيث وبين ذلك. فقد أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يستوي عنده الخبيث والطيب، وأمر نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بتبليغ ذلك للناس، فقال جل من قائل: قل لا يستوي الطيب الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، أي أن الفرق بين الخبيث والطيب كالفرق بين الجيد والرديء والمضيع والعاصي، وهل يستويان؟ ولو أعجبك الخبيث من حيث كثرته وجمال صوره وعبر جاهلهم. وقد أعلم الله سبحانه وتعالى عباده في كتابه الكريم أن الطيب لا يأتلف إلا مع قرينه وشبيهه بالطيبة، كما أن الخبيث لا يليق به إلا من كان من جنسه ونوعه في القول والعمل. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. وما جعل الله سبحانه وتعالى مواطن البلاء ومواقف الامتحان إلا لأجل التمييز والتمحيص، ليظهر بذلك الخبيث من الطيب ويتميز الموفق من المخذول. قال الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقد علق سبحانه وتعالى الفوز بالجنة والنعيم المقيم لأهل الإيمان والعمل الصالح بما أنعم الله عز وجل عليهم من الهداية إلى القوم الطيب. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولهو ولباس فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الصراط الحميد. وتفضل عليه سبحانه وتعالى بأن جعل الطيبين من خلق الوهم ملائكة هم الذين يستقبلون أرواح الطيبين من عباده عند الموت فينقلونها إلى أعلى عليين لتبقى بذلك النعيم إلى يوم الدين، كما قال سبحانه وتعالى: الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه قال: الميت تحضره الملائكة، فإن كان الرجل صالحا قالوا اخرجي أيتها النفس الطيبة من ذلك الجسد الطيب، اخرجي حميدة إلى روح وريحان ورب غير غضباء، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تنتهي بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل السوء، والحديث في صحيح البخاري، والحديث في صحيح البخاري. وأخبر أيضا سبحانه وتعالى أن أهل الطيبة في الآخرة، لأن هذا الذي ذكرناه هي حالة المؤمن إذا كان في انقطاع عن الدنيا وإقبال عن الآخرة، أما في تلك الدار الباقية يوم يعز أقوام ويذل أقوام، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه حين يساع الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا تفتح لهم أبواب الجنة، فتقول الملائكة للطيبين سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، طبتم فادخلوها خالدين. وهذا لما عرفوا أن الحياة الطيبة في الدنيا وذاق حلاوتها وأنها لا تتحقق إلا بالإيمان والعمل الصالح، كما قال الله عز وجل في كتابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله سلك بأهل الطيبة طريق السلام، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره. بوأ الطيبين عنده مقعد صدق في دار المقام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم الحسرة والندامة، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله فاز من جعله إماماً صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار أهل الفضل والكرامة، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. عباد الله، إن الذين يفتقدون خلق الطيبة في نفوسهم تراهم دوما غارقين في صور من الكيد والتحايل، مشغولين بأغلال من سوء الظن وخبث الطوية، يرهق وجوههم الهوان ويفسد تعاملهم التملق، ويشيل سلوكاتهم ما ورثوه من خبيث القول والعمل. ولذلك عباد الله يتعين على المؤمن أن يتجنب الخبث وأهله، وأن يتحلى بالطيبة قلبا ونفسا وسلوكا وسيرة، وأن يعاشر الطيبين من الخلق، وإطالاهم الناس بالغفلة وضعف العقل وقلة الحيلة والهوان على الناس كما يحب للخبيثين أن يصف به الطيبين. فلأن تكون مقبولا عند الله يا عبد الله خير لك من أوسمة الدهاء والحيلة والنفاق والخبث. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرصا منه على اعتزاز المؤمن بالطيبة نهاه أن ينسب الخبث لنفسه ولو بكلمة، فقد جاء في صحيح الإمام البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقولن أحدكم خبثة نفسي، لا يقولن أحدكم خبثة نفسي. وقد علل أحد شراح البخاري هذا النهي بقوله: لأن فيه أن المؤمن أو أن المرء يطلب الخير ولو بالفعل الحسن، ويجلب الخير لنفسه ولو بنسبة ما، ويدفع الشر عن نفسه مهما أمكن، ويقطع الوصلة بينه وبين أهل الشر حتى بالألفاظ المشتركة. لقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم عاشر المؤمنين المؤمن الذي يقرأ القرآن. وما أدراك ما هذه الخلة العظيمة؟ وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بثمرة مترجة. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: طعمها طيب أو طعمها طيب وريحها طيب. وضرب أيضا عليه الصلاة والسلام مثلا آخر للمؤمن فقال: والذي نفس محمد بيده إن مثل المؤمن لك مثل النحلة أكلت طيبا ووضعت طيبا. رواه أحمد في مسنده وإسناده قوي. وهذه المعاني تؤكد عباد الله على أصالة عنصر الطيبة في نفس المؤمن والسيمة الخيرية في تعامله. والطيبة عباد الله لا يمدح بها الإنسان، لا يمدح بها الإنسان من خلال ما قد يظهر به للناس، فهي ليست ألقابا تطلق من قبل المداحين أو إحسانا مفتعلا يكسب به أصوات المحرومين ولا مظاهر بهرجة يسحر بها أعين الناس، وإنما هي وسم وسبت تجعل المرأة نقي القلب صفي السريرة حسن الظن بالناس قائما بحق الله مؤثرا رضا الله عز وجل عن رضا خلقه. فالرجل الطيب عباد الله هو الذي تطيب نفسه وتصفو من الخبث، وذلك حين يبدا يومه ويستهيئ اعماله بذكر الله عز وجل والوضوء والصلاه، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم من ان الشيطان يعقد على راس النائم ثلاث عقد قائلا له: عليك ليل طويل فارقد، فان استيقظ فذكر الله انحل العقده، فإذا توضأ انحلت العقدة، فإذا صلى انحلت العقد كلها، فأصبح طيبا أو فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. قال ابن حجر رحمه الله في حكمه صلى الله عليه وسلم: طيب النفس أي لسروره بما وفقه الله عز وجل من الطاعة ولما وعده من الثواب ولما أزال عنه من عقد الشيطان. الرجل الطيب عباد الله هو الذي يتورع عن الشبهات ويبتعد عن مواطن التهم. فهذا أبو طلحة رضي الله تعالى عنه في مرض له كان يزيل غطاء فراشه لما عليه من نقوش، فلما اعترض عليه وقيل له أن هذا الفراش ليس فيه تصوير منهي عنها قال: بلى ولكنه أطيب لنفسي. رواه الترمذي وهو صحيح. الرجل الطيب عباد الله هو الذي يوفي الناس حقوقهم كاملة غير منقوصة بل زائدة، فإن أعرابيا كما جاء في مسند الإمام أحمد طالب النبي صلى الله عليه وسلم بدين كان عليه فوفاه النبي صلى الله عليه وسلم دينه كاملا حتى قال الأعرابي: وفيت وأطيبت. فقال له صلى الله عليه وسلم: أولئك خيار عباد الله عند الله يوم القيامة الموفون المطيبون. رواه أحمد وسنده حسن. فكيف نقول عباد الله اليوم مع الناس يحسن إليهم ثم عند الوفاء يتمطر ولا يعتذرون وربما يعرضون عنك فلا يكلمونك؟ الرجل الطيب هو الذي يجعل من الكلمة الطيبة سبيلا إلى كسب حكم العباد وسببا لانتقاء عذاب النار يوم القيامة، كما جاء في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا النار ولو بشق تمر، فإن لم يكن فبكلمة طيبة. الكلمة الطيبة تشمل كل شيء: أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، دعاء كلمة تصلح في أحوال الناس، تطيب في خواطر الناس، كل هذا من الكلمة الطيبة. وليس معنى هذا أن لا تغادر الطيبة نفس الإنسان طرفة عين، ليس معنى هذا، فقد تعلق نفسه أحيانا بأقدار الخبث البعيدة من النفس الأمارة بالسوء، وفارق الأخرى تطيب نفسه فيكون أكثر شراعا وأحسن حالة لما يمر عليه من أحوال وأوضاع. في مرة من المرات مر الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: يا رسول الله، أصبحت اليوم طيب النفس. وهو عليه الصلاة والسلام طيب النفس دوما، ولكن لاحظوا عليه أن المرأة قد تطيب نفسه أحيانا، فقالوا: يا رسول الله، أصبحت اليوم طيب النفس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل، الحمد لله. ثم أفاض القوم في ذكر الغنى، فقال عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. رواه ابن ماجه وهو صحيح. عباد الله، إن التعامل بالطيبة ونقاء المجتمع من الخبث حصانة لأفراده من الأدواء والأمراض المؤذية، ونجاة لهم من غضب الله وانتقامه. لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أشراط الساعة، قالت له زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فاعلموا رحمة الله على أن تطيب نفوسكم بما يطيبها عند الله سبحانه وتعالى، وعند الناس أيضا، وعلى تطيب قلوب الناس بما وفقهم الله عز وجل إليه من القول الطيب والعمل الطيب. واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ربه: إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، وأن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا إليه إن كنتم تعملون. ومن عظيم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يلازم المحافظة عليه كل صباح في صلاة الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فالله تعالى العظيم الكريم، نسأل أن يجعلنا من أهل الخير الطيبين، وأن يجنبنا الخبث والخبائث ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا للأقوال الطيبة والأعمال الطيبة، وأن يحيينا أو أن يرزقنا من الطيبات، وأن يسهل لنا أمرنا حتى نكون من الطيبين في الأولين وفي الآخرين، وأن يوفقنا سبحانه وتعالى لنكون من أهل الطيبة الذين تقول لهم ملائكة الرحمن يوم القيامة: طبتم فادخلوها خالدين. كما نسأله تعالى أن يرزقنا موتة الطيبين، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم على أطيب الطيبين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ومن سلك منهجه واتبع هداه بإحسان وإيمان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.